من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا، إن شاء الله يكون يوم جميل مشرق بلمتنا مع بعض. سؤالنا عن الحبايب، الأهل والأصحاب والجيران، مشرق بدعاء أم، حنان وعطف ومساندة أب، مشرق بفرحتنا ببلدنا وإنجازاتنا وإصرارنا على التقدم والرقي. صباحك منور بيك يا ست الحبايب، يلي مجمعة كل الحبايب، وأنا معكم منى خليل. على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، حطيت خمسة وخميسة وسلام القمح وحلوة، حطيت خمسة وخميسة وسلام القمح وحلوة، جبت من حظ سعيد وتودي الشر بعيد، جبت من حظ سعيد وتودي الشر بعيد، عن باب شقتنا إلى حلوة. عزيزتي المستمعة، اليوم لنا أكثر من لقاء. أولا حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس، وكمان أحداث جديدة لعائلة مرزوق، وفقرة رفقا بأرحامكم، وفقرة خاصة ندعوك فيها لزيارة معرض الكتاب. نبدأ وصوت الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. جرت عادة الأهل عند زواج بناتهم أن يسألوا عن العريس، أصله وفصله وسمعته وشغلته. ثم دارت الأيام وأصبح السؤال الأول والأهم الآن عند الأهل هو سؤال العريس: هل عندك شقة جاهزة؟ معنى هذا أن الشقة صارت المؤهل الأول للزواج في هذه الأيام. فهل تغني الشقة والأساس عن الأصل والسمعة والأخلاق؟ هذا السؤال هو الأساس الذي ترتكز عليه رسالة الإبنة المرشحة للزواج نون عين عين من شبرا. كتبت تعرض مشكلتها فتقول: عمري 18 سنة، اختار لي أبي وإخوتي عريسا عمره 29 سنة، وعقدوا عقدي علي دون أن يسمحوا لي بإبداء رأيي، وبعد عقد القران بدأت أجلس معه ليتعرف كل منا إلى الآخر، ويا لهول ما عرفته يا سيدتي. وجدته إنسانا ضعيف الشخصية، تافه، لا كلمة له ولا رأي ولا قرار، متبلد التفكير، فاقد التمييز بين الصح والخطأ، لا يحسن الكلام ولا يعرف كيف يتعامل مع الناس، حتى معي أنا أيضا. وكلما تعرفت عليه أكثر كلما اكتشفت أنه لا يعرف شيئا عن أي شيء، كأنه إنسان بلا عقل تربى في غابة خالية من الناس. والأدهى من هذا يا سيدتي أنه قال لي إنه حصل على الثانوية العامة، ثم اعترف لي بعد عقد القران أنه لم يحصل حتى على الإعدادية. يضاف إلى كل هذا أنه بدين جدا جدا ولا يهتم بمظهره، مع أنه يملك المال الكثير، ومع أنه جهز لي شقة ممتازة لا ينقصها شيء. فإني أكرهه ولا أقتنع به أبدا كإنسان، ولا أتصور أني أحتمل الحياة مع شخص اجتمعت فيه كل هذه العيوب. قلت هذا لأبي وإخوتي فسخروا مني وهزأوني وقالوا لي: انت مش وش نعمة، خسارة فيك الشقة اللي جهزها لك، انت تستهلي عشة من الحطب والبوص. واعتبروا رأيي كلام فارغ، واعتبروا الحب والإعجاب والاقتناع أشياء تافهة أهم منها المال والشقة الفاخرة. فهل أنا مخطئة يا سيدتي وأهلي على حق؟ وهل يمكن أن يكون المال والشقة بديلا عن العاطفة والاقتناع والحب؟ وكيف أتخلص من مأزق حياتي؟ لا أعرف. أخواتي المستمعات، القضية كما عرضتها هذه الابنة هي إن الأب والإخوة متمسكون بالعريس لماله وللشقة الفاخرة اللي جهزها لبنتهم، والبنت تنفر من العريس لأنه تافه بلا اهتمامات ولا فكر ولا تعليم، وتضيف إلى هذا مظهر المبهدل. وبمقارنة وجهتي النظر نجد أن الشقة هي المؤهل في نظر الأب، أي أن الشقة هي التي تقرر مصير البنات. هذه حقيقة واردة هذه الأيام يا أخواتي المستمعات. عنده شقة نديله البنت بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى كإحساس البنت نحو العريس أو تفاهته وخواء عقله. وليت الأهل يدركون أن المال والشقة الفاخرة لن تحمي ولن تنمي حياة زوجية تقوم على البغض وعدم الاقتناع. العقدة في مشكلتك يا بنتي هي أنك بعقد القران أصبحت زوجة شرعية لهذا العريس، ولم يعد في يدك ولا في يد أبيك أن تفض العقد وتفسخ الزواج، بل السلطة كلها الآن في يد العريس الذي ترفضيه. وما كان أغناك عن هذا الموقف الحرج لو أن أهلك استمعوا باهتمام إلى رأيك في زوجك المنتظر، أو لو أن والدك فكر مليا قبل العقد ووضع سعادتك الشخصية في كفة والشقة في كفة الميزان الثانية. ولكن هذا كله فات أوانه بعد أن نفد السهم وعقدوا عقدك عليه. واجهي واقعك يا ابنتي وحاولي، ربما استطعتي بناء شخصية جديدة لزوجك، وقد تنجحين في تطوير فكره التافه. أما مظهر المبهدل فإن تطويره يحتاج إلى جهد أقل، أما سمنته المفرطة فلا ضير منها متى كان شابا طيب النفس كريم الخلق صالح سخي اليد. واجهي هذه التحديات يا ابنتي وربنا معك. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله، المخرجة نسرين لطفي وعائلة مرزوق. واحنا مالنا يا غادة باللي بيبيع ولا اللي بيشتري؟ افهمني يا أشرف. ومها القروبة عايزة تشتري نفسها. افهم ايه؟ نسمة بتبيع نصيبها او جزء منه في مجمع المرزوق. وماله؟ وماله ازاي؟ يعني مها تعلي حصتها وتبقى مسيطرة علينا كلنا وحصتها تبقى على حصة؟ لا. ومين اللي قالك انها لما تشتري من المهندسة نسمة هتسيطر عليكو يعني؟ لما مها تشتري حصة فوق حصتها طبعا هتسيطر علينا، وكمان الجزء اللي هتبيعه نسمة ده مش بتاعها. امال بتاع مين؟ بتاع ورثة حمادة شريف ابن عمتنا محاسن، يعني رشا وسلمى وهيثم. يعني لازم متفاهمين مع بعض ومفوضين نسمة. وايه اللي يثبت لي؟ ايه اللي يثبت لي ان التلاتة دول مفوضين نسمة؟ طب وانت مالك؟ ما تقولش كده، ما تقولش كلمة وانت مالك. انت عارف ان انا ايجابية جدا، انا هعرف اذا كان ولاد حمادة شريف موافقين ولا لا، وان كان نسمة بتتصرف من دماغها ولا هم مفوضينها. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يهديك يا غادة. الله، في ايه يا ابو دنيا؟ عملت ايه غادة؟ نسمة عايزة تبيع نصيبهم في مجمع المرزوق التعليم. ما انا عارفة، غادة قالت لي. وقالت لك ايه كمان يا عفاف؟ ان مها هي اللي ناوية تشتري. وغادة قالت ايه كمان؟ ان رشا وسلمى وهيثم لازم يكونوا موافقين لان المال مالهم. وسكتت غادة؟ انا في الحقيقة معرفش، بس واضح ان المكالمة اللي جات لك دلوقتي بتقول حاجة كده. هيثم عفاف هو اللي كان معايا على التليفون وزعلان جدا من اللي غادة عملاه. أيوة، ما هو لازم غادة سامي مرزوق تقلب الدنيا. أقلب الدنيا؟ إيه الكلام أنت بتقوله ده يا أشرف؟ وتعكري الأجواء كلها. أنا؟ أيوة أنت يا غادة، أنا بعكر الأجواء؟ وريني بقى هتعملي إيه بعد ما هيثم قالك إن ماما نسمة الكل في الكل. الكل في الكل عندهم هم، لكن عندنا إحنا هي مجرد شريك بتلاتة في المية. حيالله تلاتة في المية. دي كل حصة أبو هيثم وسلمى ورشا؟ لا، اللي يخص نسمة شخصيا 3%. وهيثم وسلمى ورشا 12%. يعني اللي عرضاه نسمة 15% من الرصيد الحالي لمجمع المرزوق. وتبقى تقابلني بقى إن حد سمح لها تبيع إلا للشركة، وكل واحد حسب حصته. قبل اي شيء انا هسال نسمه هي ليه عايزه تبيع حصتهم. انت يا ابو دنيا تفتكر اني انا هقعد مع نسمه اكتر من ساعه وما اسالهاش؟ لا، لازم سالتيه. ها، عايزه تبيع ليه يا عفاف؟ عبيطه نسمه. ايوه، انا قلت لها ده انت عايشه في وسط عيله تعرف الاصول، عيله الكل في واحد. الله، الكل في واحد فعلا، حلو الوصف ده يا عفاف قوي. نسمة يا عبد الغفور عايزة تبيع عشان تجهز سلمة وتصرف زي ما رأفت خطيبها هيصرف على الجوازة. وتبيع نصيبهم في مجمع المرزوق ليه؟ واحنا رحنا فين؟ مصرات أختك أول ما عرفت ربنا يبارك فيها هرشت دماغها. يبقى فكرت وجابت المفيد. وإيه هو بقى المفيد؟ أقول لك. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والحقيقة النهاردة عايزة أتكلم في موضوع زواج الأطفال. الحقيقة القيادة العليا والمجتمع رافض هذه الفكرة المؤذية، مؤذية للطفلة اللي هم بيجوزوها ومؤذية لأجيال قادمة. يعني بالعربي كده بنقول إن أطفال بيتزوجوا علشان ينجبوا أطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حضرتك فتحتي موضوع أنا بقالي فترة بتكلم فيه. إحنا المجتمع عندنا هنا في الحضر رافض، لكن في الريف مش رافض. في الريف مصر على أن البنت 13 و14 سنة تتجوز، البنت تبقى طفلة زي ما حضرتك قلتي بتربي وتنجب أطفال، علشان هي البنية بتاعتها ما تحتملش إنها تربي أطفال أو تنجب في الوقت ده، ممكن تؤذي صحتها. بعض البنات بتموت، بعض البنات بيجي لها مشاكل صحية. أهم نقطة الدين وصى عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. فحضرتك النهاردة البنت ما كملتش حتى في المرحلة الإعدادية ويزوجوها، فقدت التعليم والتعلم، والفرق كبير بين التعليم والتعلم وثقافة الحياة. هتبقى عندها ايه من الخبرات عشان لما تنجب تعلم ابنائها؟ البنت الصغيرة اكتسبت ايه علشان تقدر تواجه مناحي الحياة؟ مفيش اي حاجة، ما عندهاش اي خبرة. عندها مشكلة كبيرة جدا لما تلاقي البنات اقرانها وهي بتبص من الشباك واقفين يلعبوا وهي مسؤولة عن زوج وبيت وطبيخ وتنظيف وطفل صغير، وهي لا شافت الحياة. حرمناها من الطفولة اللي هي أساسيات الحياة، الطفولة البريئة، إنها تقدر تعيشها وتلعب. عملنا فيها اللي محدش يقدر يعمله، إن إحنا هدمنا طفولتها. البنت هتدخل في دور اكتئاب، هتكره الأب اللي أجبرها، اللي في الدين بتاعنا يا أستاذة منى ما عندناش حاجة اسمها إجبار في الدين، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن، تستأذن عشان تتجوز، لكن تلاقي الأب ينظر إليها نظرة كلها شرار ويصغر لها، فالبنت تخاف فتقول آه وتوافق، لكن هي مش عايزة، هي عايزة تلعب. ده كل ده وما اتكلمناش كمان على الجانب الصحي. المعاناة اللي بتشوفها الطفلة الصغيرة عندما تجبر على الزواج، ضعف في الصحة يعني نفسيا وجسمانيا، بتبقى متدمرة الحقيقة. طيب كويس قوي ان حضرتك قلتي كده. معنى كده لو تزوجت من زوج عنده فحولة زائدة والبنت البنية بتاعتها لا تحتمل، فده اللي انا قلته في اول حلقة ممكن يؤدي للوفاة. يعني ما ينفعش اجيب طفلة صغيرة واقول لحضرتك دي عبارة عن ايه؟ طفولة تغتصب باسم الزواج. تحت مسمى الزواج هذه البنت الأول بيضحك عليها بالهدايا بالذهب بالحاجات اللي بيقدموها لها، وبعد كده البنت تلاقي نفسها فائت من الصدمة اللي اتعمل فيها، بتعيش في دور اكتئاب، ممكن توصل لمرحلة اكتئاب. فإحنا إزاي نعمل كده في أولادنا؟ إزاي نوصلهم إن البنت تفقد تعليمها؟ وبعدين بصي بقى حضرتك، أهم نقطة في الموضوع ده مفيش جواز رسمي قبل 18 سنة. بيتحايلوا يا دكتور. بيعملوا ايه؟ بيزوروا. بيكتبوا ورقة كده بينهم وبين بعض وخلاص، كأنه زي الزواج العرفي. وبعد كده لما البنت تبلغ 18 سنة يوثقوا هذا الزواج. افرضي حضرتك الزوج ده توفى، بلاش، افرضي حضرتك الزوج ده اتخانق معاها وسابها، ضاعت حقوقها وحقوق الابناء اللي جابوهم، ووصلنا لمرحلة انكار النسب. احنا بنعمل في ولادنا كده ليه؟ احنا وصلنا لمرحلة ان احنا مش قادرين ان نتعامل مع بعض بما يرضي الله، ولا نحافظ على النعمة اللي ربنا ادهلنا وهي نعمة الابناء. ارجوكم خلي بالكم من ولادكم اكتر من كده. وايه؟ ورفقا بارحامكم. دعوة لزيارة معرض الكتاب. هبة يوسف تقدم لك هذه الدعوة. الأستاذة سهير عبد الحميد الكاتبة الصحفية. أستاذة سهير أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وصباح الخير، ويعني يوم جميل على كل مستمع البرنامج العام. أهلا بك يا أستاذة سهير، حضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية والعمل في مجال الصحافة والكتابات المتميزة، وهنتكلم مع حضرتك النهاردة عن كتاباتك وإحنا بنواكب الحدث الثقافي الأكبر في مصر وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. نحب نتكلم مع حضرتك ونتعرف على كتاباتك ومشاركتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام. يعني السنة دي أنا بشارك بثلاث كتب، في منهم كتابين صدروا قبل كده. الأولاني كان قصور مصر، ده صدر 2020، والتاني كتاب اسكندرية من تاني الأولياء والخواجات والجدعان، ده كان 2021. 2022 أنا بشارك بكتابي الجديد العنوان اللي لسه طالع الأسبوع ده، وهو اسمه على عتبة المقام. أستاذة سهير، يعني العديد من الكتابات ويمكن من عناوين الكتب حضرتك حريصة على نقدر نقول توثيق لبعض الآثار وبعض التراث المصري القديم. أنا متخصصة فعلا في الكتابة التاريخية، وبحاول أعمل عملية توثيق للبنايات للشخصيات، بحاول أبحث في المسائل المرتبطة بالتراث المصري في إطار إن أنا مقتنعة إنه من سمات الشخصية المصرية هي سنة الاستمرارية، وإن الأشياء التي نبعت من فجر التاريخ في الحضارة المصرية القديمة ما زالت حية في وجداننا وبتنعكس على كل ممارستنا. أستاذ سهير، يعني أبنائنا أبناء الأسرة المصرية والثقافة، ضرورة يعني تدريب الأبناء وتعليمهم البحث عن المعلومة والمعرفة الجيدة بالتاريخ المصري بالثقافة والتراث المصري القديم. أنا عايز أقول حضرتك أنه من خلال احتكاكي في العمل الصحفي بكتير من النماذج الناجحة في مختلف المجالات، دايما أول حاجة بيقولوها أنه وأنا صغير والدي جاب لي كتاب عن مثلا الحضارة المصرية القديمة، فده حمسني ان انا احب القرايه او ان انا ادرس تاريخ او اقرا. مثلا في علامه مصريات معروفه باكستانيه وموجوده في مصر، اللي خلاها تتخصص في علم المصريات هو كتاب ملون يعني شافته في متحف المصري بالتحرير عن المومياوات بتاعه الفراعنه. فقد إيه الكتاب في سن صغيرة ممكن يوجه حياة الإنسان ويشكل مستقبله. ففكرة اهتمامنا بأولادنا ونحن نوجههم في سن صغيرة للقراءة هي مسألة استراتيجية، يعني أنت بتصنع حياة إنسان. أستاذة سهير، كلمينا حضرتك عن شعورك بهذه المشاركة الفعالة، المشاركة بأكثر من كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا أنا سعيدة جدا، يعني الواحد لما بيظهر له كتاب جديد هو بيبقى بمثابة مولود جديد، لما بيشارك بيه في معرض الكتاب بتبقى الفرحة أكبر، لأنه معرض القاهرة الدولي للكتاب احتفالية ثقافية كبيرة، وبيكون فرصة أنه أكبر يعني عدد ممكن من الناشرين والجمهور يشوفوا إنتاج الواحد الثقافي، فبالتالي طبعا يعني بيبقى إحساس يعني كبير، لأنه يعني كمان المعرض بيبقى موجود في بؤرة الضوء، في اهتمام من كل الأوساط الإعلامية والثقافية بيه، فده بيبقى فرصة كبيرة أنه الأعمال اللي احنا بنقدمها أنها تتشاف. فعشان كده بيبقى كل الكتاب حريصين على التواجد بأعمالهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أستاذة سهير، قبل ما نختم مع حضرتك، إيه الرسالة النهاردة اللي تقوليها لكل أسرة مصرية بتسمعنا عن أهمية زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ يعني أنا هقول لكل أسرة مصرية إنه زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هي احتفالية، يعني لا يجب أن تفوتكم، وهي فرصة رائعة للاطلاع على الإنتاج الثقافي والأدبي اللي موجود داخل مصر وخارجها. هي فرصة إن إحنا نربي الطفل على حب الكتاب وإنه يشعر بالألفة مع الكتاب الورقي في سن صغيرة، لأنه ده هيشكل وعيه وهيبقى جزء من وجدانه وبالتالي هيبقى جزء من المستقبل. اقروا كتير يا ولاد، عربي ولا لغات؟ اقروا كتير يا ولاد، عربي ولا لغات؟ صبيان ولا بنات؟ اقروا كتير يا ولاد، صبيان ولا بنات؟ اقروا كتير يا ولاد، اقروا كتير يا ولاد. أمورتي الحلوة. مع ضيفتي الأستاذة سعاد مصطفى الخبيرة التربوية. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان، ومكملين معاكم في فقرة أمورتي الحلوة. النهاردة هنتكلم في نقطة مهمة جدا وحلوة جدا جدا، وهي الطموح. لازم أزرع جوه بنتي الطموح، لازم أقف جنبها في فترة دراستها الجامعية، لازم أوصل لها فكرة أن طموحك ده من أهم الحاجات اللي لازم تهتمي بيها في حياتك، لازم تكوني متميزة في مجالك، متميزة في دراستك. سنين الجامعة بالنسبة لك مش مجرد أن أنا أنجح كل سنة، لا، لازم أكون متميزة جوه كليتي، لازم أكون الزهرة دايما في القمة، أنمي مهاراتي مثلا لو هاخد كورسز مثلا، أو أقرأ كتير في مجالي اللي أنا بدرس فيه، أبص لقدام أكتر بأن أنا مش هخلص الجامعة وبس، لا، ده أنا ممكن أعمل كمان دبلومة، ممكن أعمل ماجستير وأكمل كمان للدكتوراه. لازم أكبر من طموحي، مستقبلي هو الوسيلة الوحيدة لرسم قيمتي جوه المجتمع. أنا هيبقى شكل إيه أو قيمتي إيه جوه مجتمعي الصغير قبل مجتمعي الكبير، عن طريق دراستي وعن طريق أن أنا أنمي من مهارات كويس جدا. أنا كأم لازم أقف جنب بنتي، لازم أهيئ لها الجو المناسب اللي تقدر تدرس فيه، لازم أوفر لها الإمكانيات المتاحة طبعا بالنسبة لي أن أنا أساعدها أن هي تقدر تنمي من مهاراتها فيه. يا رب دايما بناتنا بأفضل حال، ويا رب دايما منورين. حماية ووقاية مع هالة سالم. الدكتور محمد صالح، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير مدام هالة، أهلا بحضرتك. دكتور محمد، التهاب القولون المناعي معناه إيه؟ التهاب القولون المناعي ده مشكلة مناعية بتحصل نتيجة خلل مناعي زي مشاكل مناعية كتيرة ممكن تحصل في جسمنا. يعني مشاكل مناعية لو المناعة هجمت المفاصل، ده مرض احنا بنسميه روماتويد المفصلي، او لو هجمت الأغشية المخاطية بنسميها الذئبة الحمراء. فلو هجمت القولون بتؤدي لالتهاب في الغشاء المبطن للقولون، وده اسمه التهاب القولون المناعي، وممكن يؤدي لوجود قرح في القولون. وظيفة القولون الأساسية هي هضم، الخطوة الأخيرة في هضم الطعام وامتصاص السوائل والماء من الفضلات قبل الإخراج. لما بيحصل الالتهاب دوت، ده من شأنه أن بيحصل زيادة في إفراز الغشاء المخاطي المبطن للقولون، فبيبقى فيه غشاء، بيبقى فيه مخاط بنسبة زيادة موجودة في القولون. طبعا بيبقى فيه آلام في البطن، قرح في القولون ممكن تؤدي لأنزفة بسيطة أو ممكن تبقى أنزفة شديدة. المريض بيبقى بيشتكي إن فيه آلم في البطن أو إسهال متكرر لأن السوائل بتبقى زيادة، وممكن يتطور الأمر لحدوث ولوجود دم في البراز. دكتور، هل له علاقة يا دكتور بالتهاب القولون العصبي؟ لا، هو ملهوش علاقة بالتهاب القولون العصبي في الحقيقة، لأن التهاب القولون العصبي دوت هو اسمه قولون عصبي، وهو ليس بمرض، وهو مجموعة أعراض نتيجة مشكلة وظيفية للقولون بتختلف اختلاف كلي عن مشكلة التهاب القولون المناعي. دكتور، الأعراض بتكون إيه؟ يعني بخلاف المغص أو كده، في أعراض أخرى؟ هو الأعراض الأساسية طبعا يعني مغص بسيط وممكن يكون شديد في البطن، إسهال متكرر ممكن يوصل ل 15 و20 مرة في اليوم دخول للتواليت، وجود مخاط في البراز، وجود دم في البراز، تعنية، ودي من المشاكل اللي بتحصل لو الالتهاب دوت أثر على منطقة المستقيم. ممكن يتطور الأمر بقى في الحالات الشديدة لوجود أنيميا أو نقص في وظائف الدم أو نقص في فيتامينات والمواد الغذائية في الجسم ونقصان في الوزن، لأن ما فيش هضم وفي تأثير كبير في البطن. دكتور، هل هناك أسباب يعني واضحة أو أسباب بتكون من الممارسة، تناول أدوية، تناول أطعمة؟ لا، هو ما فيش سبب محدد لحدوث، لكن وجد ان ممكن التدخين ممكن يكون بيزود النسب، تعاطي بعض الاطعمه والمواد اللي فيها المواد الحاره بتزود حدوث نوبات الالتهاب عند المرضى اللي عندهم الالتهاب، لكن حدوثه من عدمه ما فيش سبب محدد اكتر من الوراثه. دكتور، الاكتشاف او التشخيص بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق مزار القولون. هو ده الفحص التشويس اللي زي ما بنقول، او الفحص النهائي اللي بيدينا القرار الاكيد. دكتور، يعني حتى لا يكون هناك قلق عند المستمعين، يعني مش كل دور اسهال ممكن ان هو بيكون هذا التشخيص التهاب القولون المناعي. لا طبعا، احنا قلنا الاسهال وسط مجموعه اعراض، واي حد ممكن يجي له اسهال مره مرتين وممكن مرات كتيره ممكن توصل ل 10 مرات، لكن استمراريه الاسهال هو ده اللي بيبقى بالنسبه لنا سؤال. لكن اي نزله معويه هتكون إسهال، وده إسهال هيكون في خلال 3-4 أيام أو 5 أيام، لكن الإسهال لما يعدي 7 أيام يخش نبقى عندنا فترة أطول من 5 أيام 6 أيام 7 أيام، لا هنا بنتكلم إن احنا محتاجين نفهم السبب ونشوف المشكلة فين. طرق العلاج؟ طبعا طرق العلاج بتاعته مختلفة، بتتراوح ما بين الأدوية المثبطة للمناعة وأدوية مطهرة للبطن، وممكن يكون في استعمال الكورتيزون في بعض الحالات، وفي نوعيات أخرى من العلاج، نوعيات جديدة اسمها العلاج البيولوجي. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لمهندس الصوت محمود صبري. كنت معكم اليوم منى خليل.